مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة، يا نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ثاوٍ ثاوٍ بظل السمر يشكر فعله في الحرب مصرعه، بها المعلوم فدماؤه مسفوكة وحريمه مهتوكة ودوة تراثه مقسوم وكريمة الحسبين بابن زعيمها هتفت وكريمة الحسبين بابن زعيمها هتفت عشية لا يجيب زعيم تسبى الحريم وأنت أمنع جانبا تسبى الحريم وأنت أمنع جانبا بحمية فيها يصان حريم ترتاع ترتاع من فزع العدو يتيمة هيان ويأن من ألم السيار ياط يتيم تسبى الحريم وأنت أمنع جانبين هيان بحمية فيها تصان حريم تطوي الضلوع على لوافح زفرتين هين خرسا تقعد بالحشايا يا وتقوم وتعج بالحادي وفي أحشائها وتعج بالحادي وفي أحشائها جمعت شظايا كلهن ياكلوا إما مررت على جسوم بني أبي دعني ولو لوس الإزار وأروح ألثم كل نحرين منهم قبلي بأفواه الضبا يا ملثوم فبرغمهم أسري وأترك عندهم كبدا ترف عليهم وتنادي أحجاب صوني وشيف الحريم بغير والي تقطع البيت وشيف الحريم بغير والي تقطع البيت والشام يا ابن امي علينا دربه بعيد ومشي الحريم بليل فوق العزة المجيد ولا عسرة نوق الهوازل لازم تميل محمل سكينة لا تمايل من يجي لايا ولا طاح من عدنا طفل يا هو يشيل وحاد الضعن ترويعنا يبرد غليل وهالبر الاقفر ما تقطع الرجاج يردون نسافر يا بعد اهلي ونخليه انا يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك يا ليتهم وياك انا بالبر نخلي ولا روح اسرم يا السرايا فوق المها. انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ما زلنا نتحدث عن شرائط الصلاة. من جملة شرائط الصلاة شرطان: اللباس والمكان. ونتحدث عن كل من هذين الشرطين. الشرط الأول وهو اللباس، هذا الشرط وهو اللباس ننظر إليه من جوانب أربعة. الجانب الأول أن هذا اللباس كرامة أكرم الله بها الإنسان. شلون كرامة أكرم الله بها الإنسان؟ هذا اللباس الذي تلبسه أمرك الله بلبسه كرامة لك عن سائر المخلوقات، سائر الحيوانات، سائر البهائم، زين؟ سائر الحيوانات، سائر البهائم لم تكرم بهذه الكرامة. وهي أن تواري عورتها باللباس، لكن أنت أيها الإنسان حظيت بهذه الكرامة، أمرك الله بلباس تواري به عورتك. فاللباس كرامة لك، اللباس كرامة لشخصيتك. فإذا كان اللباس كرامة المفروض أن تراعي هذه الكرامة وأن تهتم بهذه الكرامة، وخصوصا بالنسبة للمرأة، خصوصا بالنسبة للفتاة. الفتاة المرأة أكرمت بهذا اللباس، أكرمت بهذا الحجاب، أكرمت بالحجاب واللباس شرفا لشخصيتها وصونا لكرامتها، فالمفروض أن تحافظ على هذه الكرامة، المفروض أن تحافظ على هذه الخفارة وعلى هذا الصون. أما التبرج، أما السفور، أما هتك الكرامة، أما إهدار الشرف، فإنه يجر إلى المفاسد. كل المعاصي إذا تأملت فيها، هذه المعاصي الاجتماعية من الزنا، من العلاقات الغير المشروعة، من النظرات المريبة، من ومن ومن هذه المعاصي، إذا تأملت فيها وجدت أن أساسها التبرج وهتك كرامة الحجاب. وصفوا علاجك في السفور وما دروا أن الذي وصفوه عين الداء، قالوا بأن حرية المرأة، ديمقراطية المرأة هو في سفورها وفي تبرجها وفي ظهورها بزينتها، ليست هذه هي الحرية وليست هذه هي الكرامة، وإنما كرامة المرأة وحرية المرأة هي أن تعيش في مجتمع نظيف نقي، لا رذائل لا معاصي لا إهدار للكرامة لا هتك للحرمات. إذا عاشت المرأة في مجتمع نظيف سليم نقي فذلك هو كرامتها وهو شرفها وهو حريتها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. اللباس كرامة أكرم بها الإنسان، فينبغي للإنسان أن يتخذ من هذا اللباس طريقا إلى مرضات الله، طريقا إلى طاعة الله، مو يصب اهتمامه على اللباس، لا، اللباس مو غاية، اللباس الذي تلبسه هذا طريق إلى طاعة الله، طريق إلى مرضات الله، وليس غاية تصب اهتمامك الكلي على هذا اللباس. بما يواري به الإنسان عورته، بما يستر به الإنسان عورته كاف، لا حاجة إلى المبالغة في اللباس والزيادة على ذلك. ولهذا الرجل شنو منهي؟ الرجل منهي أن يلبس الذهب. انت تحتاج الى لباس يواري عورتك، اما لباس الذهب هذا حرام على الرجال، حتى لو خاتم ذهب، حتى لو خاتم نصف فضة ونصف ذهب نفس الشيء حرام، حتى لو كان ذهب ابيض، الذهب ما يفرق ابيض او اصفر، الذهب لبسه حرام ابيض او اصفر ما يفرق الحال. كما يحرم على الرجل ايضا لباس الحرير، أن يلبس الحرير. أنت تحتاج إلى لباس يواري عورتك، وأما هذه الأصناف فهي تجلبك إلى الدنيا وتبعدك عن الآخرة، فأنت منهي عن لبسها. ومو هذا بس خاص بالرجل، حتى بالنسبة إلى المرأة هي منهية عن المبالغة في ثيابها، المرأة أيضا منهية عن المبالغة في ثيابها، تشتري لها ثوب الى ليلة الزفاف بكذا الف بس علشان ليلة الزفاف. شنو هذا حلال يعني؟ علشان وقت قصير تلبس هذا الثوب؟ او لا تشتري لها ثوب الى يوم الزفاف بكذا الف لساعات قصيرة ثم تلقيه ولا تلبسه مرة اخرى. هذا خو اسراف، والاسراف حرام. او تخرج الى السوق وتختار اثمن الازياء واغلى الازياء في سبيل ماذا؟ في سبيل الفخر والزينة. هذا اسراف والاسراف حرام. فاللباس كرامة تواري العورة، هذا هو المقدار المفروض على الإنسان. أما الزيادة على ذلك والمبالغة فيه بحيث ينجر الإنسان إلى الدنيا ويصب اهتمامه كله على اللباس، هذا لا يحبذه الشرع، هذا لا تحبذه الشريعة الإسلامية ولا ترتضيه. هذا هو الجانب الأول من نظرنا لللباس. الجانب الأول من نظرنا حول اللباس أن اللباس ستر للعورة. خذ هذا أنت رمز، خذ هذا رمز. شو يقول الفقهاء؟ يقول الفقهاء إذا دخلت إلى الصلاة الرجل يلبس ثوبا يواري عورته من السرة إلى الركبة، وإن كان في غير الصلاة ما يشترط من السرة الى الركبة، في غير الصلاة المهم مواراة العورتين، ولكن في الصلاة من السرة للركبة. زين. والمرأة كلها عورة الا وجهها وكفاها وقدماها، كلها عورة. وترى من الملاحظ اكو شيء ينبغي ملاحظته، ستر المرأة كشف المرأة للوجه مفروض ان يكون الحجاب مو تحت عظم اللحية، مفروض يكون فوق عظم اللحية، لان الذي يجوز لها كشف وجهها فقط، اما ما زاد على الوجه ما يجوز. هذا زائد على الوجه، هذا الحنك الذي هو تحت عظم اللحية زائد على الوجه، هذا لا يجوز كشفه. الذي يجوز لها كشف وجهها فقط، كشف الوجه مفروض يكون الحجاب فوق عظم اللحية حتى تتأكد بأن ما تحت الحنك هذا يكون محجبا مستورا. الذي يجوز لها كشف وجهها فقط، أما هذا مو وجه، هذا خارج عن حد الوجه. حد الوجه هو بعظم الذقن فقط إلى هنا، هذا حد الوجه. أما هذا خارج عن حد الوجه فيجب ستره. المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفاها وقدماها، والرجل يواري من سرته إلى ركبته في الصلاة. زين. هذا الشرع الشريف عندما يقول له استر عورتك، استر عورتك بلباس يواري عورتك، هذا رمز لماذا؟ هذا يريد أن ينقلك إلى شيء آخر، يريد أن ينقلك إلى مضمون آخر، يريد أن يقول لك كما يجب عليك ستر عورتك الظاهرة يجب عليك ستر عورتك الباطنة. أنت مو عورتك فقط العورة الظاهرية العورة البدنية، لا، عورتك ذنوبك، عورتك معاصيك، عورتك الآثام التي ترتكبها. كما أنك أيها الإنسان تستحي أن تظهر للناس بعورتك البدنية، فاستحي أن تظهر للناس بذنوبك ومعاصيك، فهي أشد عورة وأعظم عورة. هذا اللباس الذي تلبسه يواري عورتك، ليكن عندك لباس آخر يواري ذنوبك ويواري معاصيك ويواري الرذائل التي تقترفها. استرها، استر رذائلك ومعاصيك وذنوبك كما سترت عورتك البدنية. وستر المعاصي والذنوب، وستر المعاصي والذنوب والرذائل يكون بماذا؟ يكون بالتوبة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، التوبة العاجلة، التوبة السريعة، التوبة عن الذنوب هي التي تستر الذنوب، مو التوبة المسوفة المؤخرة، بعد سنة باتوب وبعد سنتين باتوب وبعد ذاك باتوب، لا، بسرعة توب، لأن التوبة المقبولة هي التوبة المعجلة. القرآن الكريم يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني بسرعة يتوبون، هم الذين يقبل الله توبتهم. وأما التوبة المؤجلة فغير مقبولة. لون التوبة المؤجلة، يقول القرآن الكريم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ذا ما يفيد بعد، يأخر التوبة إلى أن يحضر الموت، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ما تفيد التوبة بعد، توبة في الدنيا. ورد في الحديث الشريف: إذا أتى ملك الموت للإنسان، إذا أتى ملك الموت للإنسان يقول له هذا الإنسان الضعيف: يا ملك الموت أخرني يوما أعمل صالحا. يقول له: فنيت الأيام فلا يوم. يقول: أخرني ساعة أتوب إلى الله. يقول: فنيت الساعات فلا ساعة. خلاص، ثم تغرغر روحه فيموت بلا توبة. إذن كما نحن نحتاج، كما نحن نحتاج حاجة ماسة إلى لباس يواري عوراتنا البدنية الظاهرية، فنحن نحتاج إلى لباس يواري عورات ذنوبنا وعورات معاصينا، فذلك أهم وأولى. الجانب الثالث من نظرنا لللباس أن هذا اللباس حصانة للإنسان يحصنه من تعدي الآخرين. إذا أنت عليك لباس فهذا اللباس يحصنك من نظر الآخرين لعورتك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا اللباس حصانة، هذا اللباس حصانة يحصنك من نظر الآخرين، فحصن عينك أيضا من النظر للآخرين. كما تحب أيها الإنسان أن لا ترى عورتك، كما تحب أيها الإنسان أن لا ترى عورتك وأن لا يطلع الناس على خفاياك، فلا تطلع على خفايا الناس ولا تتتبع عوراتهم ولا تحاول أن تسجل أخطاءهم وعثراتهم. ما لك شغل بالناس ولا تجسسوا، انت لا تحاول تتبع عثرات الناس واخطاء الناس وتسجل عليهم ملف كامل من الاخطاء والعثرات. انت جنابك شنو، سلمان الفارسي او ابو ذر الغفاري؟ كما يذنب الناس انت تذنب، وكما يعصي الناس انت تعصي، وكما يسيء الناس انت تسيء. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وذكرك محمود وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. ورد في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وآله: من أذاع فاحشة كان كمبتديها. شوف إنسان يقول عن إنسان أكو فاحشة عمل كذا فعل، هو يعتبر مثل اللي فعل الفاحشة. من أذاع فاحشة كان كمبتدئها، ومن عير مؤمنا بشيء لم يمت حتى يركبه. هو نفسه يعثر العثرة نفسها. إذا عير إنسان بشيء هو نفسه يعثر بنفس العثرة وبنفس المعصية. إذن أنت مو وظيفتك تتبع عورات الناس، مو وظيفتك تتبع أخطاء الناس، مو وظيفتك تتبع معاصي الناس. اشتغل بعيوب نفسك عن عيوب غيرك. ورد في الحديث الشريف: رحم الله من اشتغل بعيوبه عن عيوب الناس. انت اشتغل بعيوبك بإصلاحها بإنجاحها، خير لك من ان تشتغل تقوم بإحصائية اجتماعية: فلان فعل، فلان اجرم، فلان اذنب، فلان اخطأ. وظيفتك هذا. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته. إذن هذا اللباس الذي تلبسه في الصلاة وفي غير الصلاة الذي يحصنك من نظر الآخرين، خذ منه رمزا إلى أنه لا يجوز لك النظر الآخرين أيضا، وتتبع عورات الآخرين وإحصاء عثراتهم وأخطائهم. الجانب الرابع الذي ننظر به لللباس، لباس الإنسان في الصلاة، أن اللباس زينة للإنسان. اللباس ليش يلبسه الإنسان؟ زينة له. ولذلك الفقهاء يقولون يستحب للإنسان التزين في لباسه، يعني يكون يلبس لباس نظيف نقي. يستحب للإنسان أن يتزين في لباسه، لكن الزينة المعقولة الزينة المقبولة، مو إلى حد التجاوز عن الحدود المعقولة والمقبولة. تشوف الإنسان هذا يصرف لخمس ساعات ست ساعات يسرح شعره ويرتب وجهه ويرتب شكله، شنو هو هذا؟ مو محمود من المرأة فضلا عن الرجل. المرأة المفروض ما تقطع وما تصرف خمس ساعات واربع ساعات في سبيل وجهها ومكياجها وزينتها وشكلها. ما المفروض هالشكل؟ المفروض ان تهتم بثقافتها وبعبادتها اكثر من اهتمامها بشكلها ولباسها. تصرف لها خمس ساعات واربع ساعات في سبيل الشكل والزينة؟ هذا مو منبغى شرعا. كذلك انت ايها الرجل، انت ايها الشاب، تصرف لك ساعات، حتى ساعة ساعة تعدل شكلك، شنو تعدل شكلك؟ وتسرح شعرك ساعة، شنو؟ مو مسؤول انت عن هذا الوقت الذي تقطعه وتصرفه في تسريح الشعر وفي تزيين الوجه، تسريحة الديج، تسريحة الاسد، تسريحة القطو، تسريحة ماذا شنو، ضياع وقت عليه، خرابيط. اللباس زينة للانسان، زين. اذا كان اللباس زينة للانسان فاتخذ هذا رمزا لشيء آخر. شنو الشيء الآخر؟ شنو المضمون الآخر؟ أن يكون لقلبك أيضا زينة ولروحك أيضا زينة. كما أن لباسك، كما أن البدن هذا الجسم، هذا الجسم وهذا البدن الظاهري تزينه، تلبس لباسا نظيفا نقيا يزين بدنه ويزين شكلك، كذلك قلبك وروحك ألبسه لباسا يزينه، ألبسه لباسا يحليه، ألبسه لباسا يظهره بالمظهر الحسن. واللباس الذي تلبسه قلبك يزين قلبك يحلي قلبك هو لباس التقوى. القرآن الكريم يقول: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى خير من هذا اللباس. مو أنا أظهر للناس بمظهر لطيف بمظهر جميل، لكن قلبي وروحي مظلمة مكفهرة من الذنوب والمعاصي. شنو الفائدة؟ شنو الفائدة في المظهر الحسن والباطن غير نظيف والباطن غير نقي؟ ورد في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وآله: إذا أذنب العبد ذنبا ظهر في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء في القلب، فإذا استمر عليه فإن تاب عنه انمحت، وإن استمر عليه تغلب على قلبه فلا يفلح أبدا، يصير قلبه قطعة فحمة مظلمة. فنحن كما نعتني بشكلنا ونزين أنفسنا ونزين شكلنا، علينا أن نزين باطننا، علينا أن نزين قلوبنا، نزين قلوبنا، نلبسها اللباس الحسن وهو لباس التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: أزين اللباس لباس التقوى، وأنعمه لباس الإيمان. اللباس الزين، اللباس الناعم، اللباس المرفه، اللباس اللطيف هو لباس التقوى ولباس العمل الصالح. وإلا ماكو فائدة في هالزخارف الدنيوية، والباطن خبيث غير نظيف أبدا. زين، هذا هو الشرط الأول الذي تحدثنا عنه وهو شرط اللباس. نيجي إلى الشرط الثاني من شرائط الصلاة. الشرط الثاني هو المكان، المكان الذي تصلي فيه. شنو شرائط هذا المكان؟ شنو اعتبارات هذا المكان الذي تصلي فيه؟ للمكان اعتبارات ثلاثة. الاعتبار الأول، يقول الفقهاء: يجب أن يكون المكان مباحا غير مغصوب. أنت إذا تريد تصلي في مكان لازم يكون المكان مباح. إذا أرض مغصوبة لا تصلي فيها، ما تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. إذا أرض مشتبهة ما تدري هي مغصوبة غير مغصوبة، ناس يقولوا فيها مغصوبة، ناس يقولوا مي مغصوبة، تجنب عنها. من تورع عن الشبهات نجا من المحرمات، ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه. أنت تجنب. فيجب أن يكون المكان مباحا غير مغصوب. زين، أنت إذا صليت في بيتك، هذا بيتك بعد مباح، بيتك ملكك، بيتك ملكك، تصلي فيه عادي مباح، خب ما في إشكال. إذا لم تخرج الحق الشرعي بيتك غير مباح، مغصوب. إذا ما تطلع الخمس يعتبر بيتك مغصوب تماما، مثل ما تصلي في الأرض المغصوبة. كما أنك إذا صليت في الأرض المغصوبة صلاتك غير صحيحة لأن الأرض مغصوبة وصليت فيها بدون إذن مالكها، كذلك إذا صليت في بيتك من دون أن تخرج حق الإمام، من دون أن تخرج الحق الشرعي، بيتك مغصوب، لأن جزءا منه للإمام عليه السلام وأنت لم تخرج هذا الجزء، لم تخرج هذا الحق، فبيتك مغصوب لا تصح الصلاة فيه. مو سهلة يعني، الإنسان إذا ما يطلع خمس، إذا ما يطلع الحق الشرعي، ليس مو بال أنه حاجة بسيطة، لا، ترى صلاتك مشكل، وضوءك مشكل، أعمالك كلها مشكل، كلها غفصة في غفصة. انت اذا ما تخرج الحق الشرعي تعتبر انت غائص في قذارات، في امور مغصوبة، في امور غير مباحة. لباسك مغصوب، مكانك مغصوب، حاجياتك مغصوبة، ما لم تخرج الحق الشرعي. الامام الباقر سلام الله عليه يسأل أبو بصير أحد أصحابه، يقول: سيدي، ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ أقل شيء ويدخل الإنسان النار شنو؟ قال: يا أبا بصير، من أكل من مال اليتيم درهما. إذا واحد يأخذ من مال اليتيم درهم درهم بس يدخل النار. ثم سكت ثم قال: يا أبا بصير ونحن اليتيم يا أبا بصير، من أكل من مال اليتيم درهما دخل النار ونحن اليتيم يا أبا بصير. يعني أنت إذا تأخذ من الحق الشرعي فلس درهم تأكله تعتبر غاصب لمال اليتيم، ألا وهم أهل البيت سلام الله عليهم، ويعتبر هذا ذنب مستوجب لدخول النار. من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم يا أبا بصير. إذن أنت راعي نفسك، أخرج الحق الشرعي بكل صورة حتى يكون مكانك مباحا ولباس مباحا وحاجياتك مباحة وتعيش في طهارة ونقاء ونظافة وتكون أعمالك مقبولة بين يدي الله عز وجل. الاعتبار الثاني للمكان أن يكون المكان طاهرا، المكان اللي تسجد عليه يجب أن يكون طاهرا، فلا يصح أن تسجد على مكان نجس متنجس، لا يصح، يجب أن يكون المكان طاهر الذي تسجد عليه. وهذا نأخذه رمزا لمضمون آخر. شنو المضمون الآخر؟ يعني الفقه الشرع الشريف يقول لك طهر المكان الذي تسجد عليه، لأن الصلاة لا تلائمها النجاسة ولا تناسبها القذارة والأوساخ، فيجب أن يكون محل سجودك طاهرا. زين، كما يجب أن يكون محل سجودك طاهرا يجب أن يكون قلبك طاهرا. أنت هذا المكان اللي تصلي عليه مكان لمن؟ مكان لبدنك، هذا البدن من رأس ومن رجل ومن أعضاء. زين، وين مكانه؟ هو المكان الذي تسجد عليه تصلي فيه. لكن العبادة أين مكانها؟ مكان العبادة الحقيقي هو القلب مو البدن. البدن صحيح يمارس الجوارح، يمارس الأفعال، أفعال الجوارح، زين، يمارس القيام والقعود والركوع والسجود، البدن يمارس، لكن مو مكان العبادة هو الأرض. مكان العبادة الحقيقي هو القلب. فكما يجب أن يكون المكان الذي تسجد عليه طاهرا يجب أن يكون المكان الحقيقي للعبادة ألا وهو القلب طاهرا نقيا نظيفا. يجب أن يكون قلبك طاهر، وإلا شنو الفائدة؟ بدنك طاهر ونظيف ولباسك زين ومكانك نظيف وانت تصلي، لكن قلبك يعيش الرياء والنفاق والحسد والبغض. انما يتقبل الله من المتقين. اذا قلبك طاهر مزود بالتقوى تقبل اعمالك، والا ماكو فائدة في هالحركات كلها. فيجب أن يكون قلبك طاهرا. شلون تكون قلوبنا طاهرة؟ يجب أن تكون قلوبنا طاهرة من الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وتكون قلوبنا طاهرة من النفاق، ويجب أن تكون قلوبنا طاهرة من الظن بالناس، ويجب أن تكون قلوبنا طاهرة من الحزازة والعداوة. ترى من الأشياء التي تحبط بالحسنات هي الحزازات والعداوات. شنو الحاجة إلى الحزازة والعداوة؟ أنا أصير بيني وبينك عداوة وحزازة؟ شنو؟ أيام قلائل، أيام معدودة، أنا وافد على ربي وأنت وافد على ربك، بعد ليش هالحزازة وهالعداوة؟ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وخصوصا الحزازة بين الأرحام، الحزازة بين الأرحام الذين هم أسرة واحدة، أصل واحد، مجتمع واحد، الحزازة والعداوة بين الأرحام من أبغض الذنوب لدى الله عز وجل. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ليس منا من هجر أخاه فوق ثلاث. ثلاث ليالي ما أكلمك ولا تكلمني أعتبر أنا خارج عن الإسلام وعن حد المسلمين. ليس منا من هجر أخاه فوق ثلاث. مو أنا أظل طول دهري وطول عمري قلبي متألب عداوة وحزازة عليك، لا، هذا خلاف قوانين الإسلام وخلاف أخلاق الإسلام. فإذا كما يجب أن يكون مكاننا طاهرا، يجب أن يكون مكان عبادتنا ألا وهي قلوبنا وأرواحنا طاهرة نقية. الاعتبار الثالث للمكان أن يكون المكان من الأرض، من تراب الأرض. شنو اللي تسجد عليه أنت؟ المكان اللي تسجد عليه يجب أن تسجد على الأرض وأجزاء الأرض، لا ما يؤكل ولا ما يلبس، لا اللي يؤكل ولا اللي يلبس لا يجوز السجود عليه. زين؟ تسجد مثلا على تفاحة وعلى برتقالة؟ لا. ولا تسجد على ثوبك، ولا تسجد على الزل. شوف هذا الزل ما يجوز السجود عليه، هذا الثوب ما يجوز السجود عليه، لأن هذه كلها علائق الدنيا: اللباس، الفراش، الأكل، الطعام، هذه كلها علائق الدنيا، شوائب الدنيا. والصلاة مقام من مقامات الآخرة، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي، الصلاة مقام من مقامات الآخرة، لقاء مع الله، مناجاة مع الله. فأنت في هذا المقام الأخروي وهو الصلاة، في المناجاة مع الله، في المثول بين يدي الله، يجب أن تتجرد من شوائب الدنيا وعلائقها، فلا تسجد على شيء يرتبط بالدنيا، لا لباس ولا فراش ولا أكل ولا شرب ولا شيء من ذلك، هذه كلها علائق الدنيا. تسجد على تراب الأرض، تسجد على الأرض وما كان من أجزاء الأرض، تراب، طين، حجر، هذه أجزاء الأرض. ولذلك كلما كان السجود على تراب الأرض، كلما كان السجود على التراب، كلما كان أقرب للعبادة وأقرب للخشوع والخضوع. ومن أهم التراب السجود على تربة الحسين عليه السلام. السجود على تربة الحسين، السجود على تربة الحسين ليش؟ ليش فقهائنا يقولوا أنه يستحب السجود على التربة الحسينية؟ السجود على التربة الحسينية يقدم لك عطائين. السجود على التربة الحسينية يقدم لك عطائين في الصلاة. العطاء الأول الذي يقدمه السجود على التربة الحسينية أن هذه التربة جزء من الأرض، جزء من التراب. والرسول صلى الله عليه وآله يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا جزء من الأرض، مسجد وطاهر، فيجوز السجود عليه. هذه التربة الحسينية جزء من الأرض، تذكرك بأمك الأرض، بمبدئك ومعادك: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أنت إذا سجدت على التربة الحسينية تذكرت أن هذه الأرض هي مبدأك، وهذه الأرض هي معادك ومنتهاك. يعني أذب الغرور وأذب الشموخ، لا تكن مغرورا، لا تكن شامخا بأنفك، لا تأخذنك الكبرياء، لا تأخذنك الغطرسة. ترى أنت حفنة من حفنات التراب، ترى أنت ذرة من ذرات هذا التراب، هذا التراب الذي منه خلقت ستعود إليه. هالشموخ وهالغطرسة وهالغرور علي من؟ انت يوم من الايام رايح تكون تراب تدوسه الناس بنعالهم واقدامهم. انت يوم من الايام رايح تكون تراب تطأه الناس باقدامهم، تدوسه الناس باقدامهم كأن لم يكن شيء. صاحي هذه قبورنا، يقول ابو العلاء المعري، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. هذا التراب من الأجساد. عن الإمام علي عليه السلام: ما لابن آدم والفخر، ليش ابن آدم يفخر ويغتر ويتغطرس على الناس؟ ليش؟ ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة. فأنت دائما إذا سجت على التربة الحسينية استخلصها العطاء، أنها تراب، منه مبدأك وإليه معادك وإليه منتهاك، فتجنب الغرور والغطرسة وتقرب إلى الله عز وجل. زين، هذا العطاء الأول. العطاء الثاني هذا خاص بتربة الحسين عليه السلام. انت اذا سجدت على التربة الحسينية، لا تربة مكة، لا تربة المدينة، لا تربة النجف، اي تربة اخرى ما تضاهي تربة الحسين في عطائها، السيد بحر العلوم في منظومته رحمه الله يقول: وفي حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة. اكو خصوصية في تربة الحسين، عطاء خاص في تربة الحسين. شنو هالعطاء الخاص؟ انت اذا سجدت على التربة الحسينية وتذكرت ان على هذه التربة الطاهرة سالت الدماء الزكية، وتدفقت تلك الدماء التي كانت تصرخ وتضج: ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. أنت تسجد على هالتربة وتعرف كل ذرة من ذرات هذا التراب، وكل حفنة من حفنات هذا التراب كانت تصرخ مع الحسين، وكانت تضج مع الحسين، وكانت متعطرة وعبقة بدم الحسين عليه السلام، وأنه على هذه التربة تجسدت أروع البطولات وأمثل البطولات. على هذه التربة تجلى الجهاد والدفاع والنضال عن المبدأ والدين بأجلى صوره وأروع مظاهره. على هذه التربة قدمت الضحايا وقدمت القرابين التي انطلقت من الله وإلى الله وفي الله وبالله. إذن هذه التربة هي تربة الجهاد، هي تربة الدفاع، هي تربة النضال. إذن هذا العطاء الذي تقدمه لنا تربة الحسين عليه السلام لا تقدمه لنا تربة أخرى، تربة الشهادة. تربة الحسين عليه السلام هي تربة الشهادة، خصوصا لما تكرمت وتشرفت بجسم الحسين ودفن فيها الحسين صارت تربة عظيمة. وإذا في الأحاديث: الشفاء في تربته والإجابة تحت قبته. تركوه على الصعيد ثلاثا، تركوه على الصعيد ثلاثا، يا بنفسي ماذا يقل الصعيد، ثلاثة أيام على الثرى تكفنه الرياح بأدرانها وتصهره الشمس، لولا أن تضلله الطيور بأجنحتها. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. وإذا الرباب زوجة الحسين من شدة ما خالطها من الحزن والأسى على بقاء الحسين في الشمس، يقول الرباب: ما استظلت بظل بعد مقتل الحسين أبدا، ما استظلت بظلمك بعد مقتل الحسين أبدا، كانت دائما تجلس في الشمس، إذا قيل لها أيتها الرباب استظلي لكي لا تموتي، قالت كيف أستظل وقد بقي أبو عبد الله. ثلاثة أيام في الثرى تصهر الشمس بحرارتها، هذه الرباب في الكوفة كانت تنعى وتلطم على رأسها لما دخل بالنساء إلى الكوفة وتنادي وحسينون، فلا نسيت حسينه وحسينان فلا نسيت، أقصدته أسنة الأعداء تركوه بكربلاء ثلاثة، يا بنفسي إلى حمايا كربلاء. لما دخل الركب الحسيني الكوفة وإذا الناس خرجت بالخبز واللحم والأقنعة، صاروا يتصدقون على اليتامى والأطفال. يقول الرواة قامت أم كلثوم أخذت من أيديهم اللحم والخبز والتمر، رمت به على الناس، قالت يا أهل الكوفة الصدقة علينا حرام، ويلي ويلي تتصدق الوادم علينا، يا تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من يدينا. سلام الله عليك يا سيدتي. ثم التفتت الى اهل الكوفة قالت يا اهل الكوفة اما تستحون ان تنظروا الى حرم رسول الله؟ يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارة ومنهم ضرجوا بدمي؟ يقول الرواة فتح ابن زياد مجلسه للعام والخاص، دخلت الناس من كل ناحية ومكان، ودخلت بأبي وأمي العقيلة زينب. الله أكبر. في ذلك المجلس بين الرجال بين الناس بين اليهود بين النصارى، دخلت العقيلة زينب متنكرة، لبست أرذل ثيابها، دخلت المجلس، جلست في زاوية وحولها إماؤها وحفدتها. نظر ابن زياد إلى ذلك، قال من هذه المرأة المتنكرة؟ من هذه المرأة التي حفتها إماؤها وحفدتها؟ قالوا هذه عقيلة الهاشمي، هذه فخر المخدرات زينب. وقف على رأسها، قال لها يا زينب الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وكذب أحدوثتكم ونصر الأمير عليكم. قالت يا هذا الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس، وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا، ثكلتك أمك يا ابن زياد، فهم بها أن يقتلها. قالوا له إنها مرأة والمرأة لا تؤخذ بشيء من منطقها، ثم قال لها: يا زينب، كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المردة من أهل بيتك؟ قالت: يا عدو الله، ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا من مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم يوم القيامة فتحاج وتخاصم، وانظر لمن يكون الفلج يومئذ. قال لها: يا زينب، لقد شفيت صدري بقتل الحسين وأبنائه وإخوانه. قالت له: يا هذا، لعمري لقد ذبحت شيخي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي، فإن كان ذلك يشفيك فقد شفيت. قال: إنها لسجاعة، ولقد كان أبوها أسجع منها. قالت: والله ما لي وللسجاعة، إن لي عنها لشغلا. ثم قامت بأبي وأمي وقفت في ذلك المجلس العظيم أمام النصارى واليهود وسائر المسلمين، خاطبة فيهم قائلة: الحمد لله والصلاة على أبي محمد وآله الطيبين الأخيار، أما بعد، يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر، أتبكون؟ فلا رقعت الدمعة ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعا على دمنه أو كفضة على ملحوده؟ ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون؟ يا أهل الكوفة، أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا، وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيدي شباب أهل الجنة وملاذ خيرتكم ومنار حجتكم ومدره سنتكم؟ ألا ساء ما تزرون؟ فبعدا لكم وسحقا، فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله ورسوله، وضربت عليكم الذلة والمسكنة. يا أهل الكوفة، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ يا أهل الكوفة، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ وأي دم له سفكتم؟ وأي كريمة له أبرزتم؟ وأي حرمة له انتهكتم؟ ولقد جئتم بها صلعاء عنقاء نقماء شوهاء خرقاء، كطلاع الأرض وملاء السماء. ويحكم، أتعجبون أن أمطرت السماء دما عبيطا؟ أتعجبون أن أمطرت السماء دما عبيطا والعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون؟ فلا يستخفنكم المهل، فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار، وإن ربكم لبالمرصاد. ثم نظرت يمينا وشمالا فلم ترى وليا يكفلها ولا حميا يحميها، نادت: أنا لا والد لي، أويلي أبوي أبوي علي كشاف الكروب، يا أبو الحسن يا داحي البوب، ابنك بحد السيف مضروب،